بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. لا نزال نتابع دروس مختصر منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، ومختصره لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. وكنا في الدروس الأخيرة الماضية قد تابعنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم عنه حول أئمة الشيعة الاثني عشر، والرافضي المسمى بابن المطهر الحلي ركز على هذه المسألة لأنها عماد المذهب الرافضي، فعماد مذهبهم هو الإمامة، وعماد مذهبهم في الإمامة هو كونها محصورة في الاثني عشر، وأن هؤلاء هم الأئمة الحقيقيون، ومن عداهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن تقوم الساعة فإمامتهم باطلة وليس لهم الحق في الإمامة. لما حصروا الإمامة في الاثني عشر واقتصروا عليها صار هذا أعظم خلل وقع في مذهب الرافضة، لأنهم أنهوها إلى الإمام الثاني عشر وجعلوه غائبا منتظرا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مناقشات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكره ابن المطهر الحلي في تعظيمه لهؤلاء الأئمة وحصر الحق معهم، ما يبين كثيرا من الحقائق المهمة المتعلقة بالتاريخ، تاريخ المسلمين منذ البعثة، وتاريخ أيضا الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم ما يتعلق بهؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين يعتبرون أئمة في الدين، وخاصة المتقدمين منهم، وما عدا ذلك فليس لهم في الإمامة التي هي منصب الخلافة والإمامة ليس لهم في ذلك من نصيب، إلا ما عرف وعلم من إمامة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في الدرس الماضي تكلم الشيخ عن جملة من هؤلاء الأئمة، ووقفنا على الإمام العاشر وهو علي بن محمد الهادي، لأنه يبقى بعده الحادي عشر والثاني عشر وتنتهي الإمامة. فتفضل يا أخي اقرأ ما ذكره الرافضي وما علقه شيخ الإسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قرب شوي لله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال الرافضي: وكان ولده علي الهادي ويقال له العسكري، لأن المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد، ثم منها إلى سر من رأى، فأقام بموضع عندها يقال له العسكر، ثم انتقل إلى سر من رأى فأقام بها 29 سنة و9 أشهر. وإنما أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض علي رضي الله عنه، فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه، فخاف منه، فدعا يحيى بن هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للعبادة في المسجد، فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه، ثم فتش منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عينه وتولى خدمته بنفسه. فلما قدم بغداد بدأ بإسحاق ابن إبراهيم الطائي والي بغداد، فقال له يا يحيى، هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوكل من تعلم، فإنه حرضته عليه، فإن حرضته عليه قتلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة. فقال له يحيى والله ما وقعت منه إلا على خير. قال فلما دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه وزهده، فأكرمه المتوكل. ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي تصدق بدراهم كثيرة، فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا، فبعث إلى علي الهادي فسأله فقال تصدق بثلاثة وثمانين درهما. فسأله المتوكل عن السبب فقال لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة من سورة التوبة، وكان المواطن هذه الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية. صل إلى آخر الكلام، لأنه بعد ذلك ذكر أيضا عن قصة هذا الإمام العاشر علي بن محمد الهادي، ويظهر أنه بدأ تلقيب العسكري من عنده، لأن ولده الحسن يسمى الحسن العسكري، والإمام الغائب اللي هو 12 أيضا يسمى محمد بن الحسن العسكري. فمن أين جاءت لقب العسكر؟ هنا يذكر الرافضي أنه في مكان أو موضع يقال له العسكر بجانب سامراء، وسامراء كانت تسمى سر من رأى كلمتين، ثم جمعت الكلمتان فصار اسمها سامراء، وسامراء في شمال العراق، وهي التي أقام فيها بقية الأئمة، ويقال إن الإمام الغائب اختفى في سرداب في سامراء كما سيأتي. فلقب العسكري جاء من أن علي الهادي هذا أقام في هذا الموضع ثم انتقل إلى سرة مرة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على هذا الكلام، وخاصة ما أضافه بعد ذلك من قوله إن الإمام المتوكل العباسي، الخليفة المتوكل العباسي، والخليفة المتوكل العباسي هذا جاء بعد المأمون والمعتصم والواثق، والثلاثة هؤلاء هم الذين امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل بالقول بخلق القرآن وامتحنوا الناس. فلما ولي المتوكل نصر السنة وأبطل القول ببدعة خلق القرآن ورد على المعتزلة ولم تصبح لهم قائمة، وأكرم الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وأحيا السنة، فشكره الأئمة. فالرافضي هذا يزعم أن هذا الإمام اللي هو الإمام المتوكل أنه قد نما إليه أن الإمام الهادي الذي نتحدث عنه إنه يجمع سلاح ويأتيه سلاح من شيعته من قم، يعني وشوا به، وأنه ذهب وفتشوا عن بيته فلم يجدوا فيه إلا صحف ومصحف، ووجدوه في زاوية من بيته على لحاف رف يقرأ القرآن إلى آخره. وبعدين قالوا أنهم أتوا به، فلما أتوا به إلى المتوكل وإذا به جالس وعنده القينات والخمور، ودعاه إلى شرب الخمر إلى آخر القصة التي هي من حكايات التاريخ وحكايات كتب الأدب التي لا تضبط الروايات إن وجدت في كتب الأدب. فننظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا، انتقل إلى آخر الكلام فيقال آخر بعد الأبيات الشعرية فيقال نعم. هذا الكلام من جنس ما قبله أو ما قبله نعم. لم يذكر منقبة بحجة صحيحة، بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل، فإنه ذكر في الحكاية أن والي بغداد كان إسحاق بن إبراهيم الطائي، وهذا من جهله، فإن إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعي معروف، هو وأهل بيته كانوا من خزاعة، فإنه إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب، وابن عمه عبد الله بن طاهر بن الحسين ابن مصعب أمير خراسان المشهور، المعلومة سيرته. وابن هذا محمد بن عبد الله بن طاهر كان نائبا على بغداد في خلافة المتوكل وغيره، وهو الذي صلى على أحمد بن حنبل لما مات. وإسحاق بن إبراهيم هذا كان نائبا لهم في إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام المتوكل، وهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طي، وهم من أهل بيت مشهورون. طيب، هذا تصحيح يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ هذا الرجل من الناحية التاريخية. أنت تقول المتوكل أرسل والي بغداد إسحاق ابن إبراهيم الطائي، يقول لك ما لم يكن طائيا وإنما كان خزاعيا، هذا تصحيح تاريخي، لكن في دلالة على تخبط هؤلاء فيما يتلقفونه من الروايات التاريخية، وهذا كافي. وإسحاق بن إبراهيم الخزاعي وابن عمه آل طاهر محمد بن عبد الله ابن طاهر، هؤلاء قواد كبار، وكان محمد بن طاهر أميرا على خراسان، كان أميرا كبيرا شهيرا، وابنه هو الذي كان في بغداد، وهو الذي صلى على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما مات. وكما قلنا لكم فإن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عاش في زمن المتوكل بعد أن رفع المتوكل الفتنة ونصر السنة، فانتشرت السنة والحمد لله وقويت. طيب، تفضل يا شيخ أكمل. وأما الفتية التي ذكرها من أن المتوكل نذر إن عوفي يتصدق بدراهم كثيرة، وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا، وأن علي بن محمد أمره أن يتصدق 83 درهما لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وأن المواطن كانت هذه الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية، فهذه الحكاية أيضا تحكى عن علي بن موسى مع المأمون. علي بن موسى الرضا الإمام سابق مع المأمون قبل، فكأن هؤلاء يكررون أحيانا الروايات أو ينسبونها إلى أحد الأئمة أئمتهم تفخيما لهم. لكن تعالوا إلى هذه الفتية التي عظمها هذا الرافضي وقال إنه يعني لما مرض المتوكل ونذر إن عوفي أن يتصدق بدراهم كثيرة فسأل المشايخ يعني من أهل السنة فلم يجدوا جوابا، ما عندهم جواب. إنسان نذر أن يتصدق بدراهم كثيرة، قال ما الجواب؟ قال والله ما نستطيع الجواب. فذهب إلى هذا الإمام فوجد هذا الجواب العجيب الغريب، استنبطه من كتاب الله وربط الآية بالسيرة وبإلى آخره، فاستنتج منه أن يتصدق ب83 درهما. هل هذه فتية لعالم أم لا؟ نعم يا شيخ. وهي دائرة بين أمرين، إما أن تكون كذبا وإما أن تكون جهلا ممن أفتى بذلك. هذا كلام شيخ الإسلام، إما أن يكون هذا كذب عليه لم يقع، أو جهل إن وقعت، إن كان قد أفتى فهذا جهل منه. لكن لماذا؟ تفضل. فإن قول القائل له علي دراهم كثيرة، أو والله لأعطين فلانا دراهم كثيرة، أو لأتصدقن بدراهم كثيرة، لا يحمل على 83 عند أحد من علماء المسلمين. والحجة المذكورة باطلة لوجوه: أحدها أن قول القائل إن المواطن كانت 27 غزاة و56 سرية ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو 27 غزاة باتفاق أهل العلم بالسير، بل أقل من ذلك. شوف رد شيخ الإسلام، شوف الرد المنهجي العلمي. أولا يقول قول القائل لو أعطينا، أو الناذر لو أعطينا، أو لا تصدقنا بدراهم كثيرة، لم يقل أحد من العلم أنها 83، لا يوجد في كتب العلماء من أولها إلى آخرها أن من قال هذا الكلام أو نذره أو وعد به أنه يتصدق ب83، لم يقل. وإنما غاية ما عند العلماء رحمهم الله تعالى في ما هي الكثرة، على ماذا يطلق الكثرة، هل الكثرة 3 أو أكثر إلى آخره. الأمر الثاني، استنبط فتية كما نقل هذا الرافض عن هذه الفتية من قول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فقال نصركم الله في مواطن كثيرة من أجل كلمة كثيرة لتتوافق مع لأتصدقن بدراهم كثيرة، يعني شوف الموضوع مختلف، بس هذه كثيرة وهذه كثيرة. ثم بعد ذلك بناها على غزوات الرسول وسراياه. فأول وجه شيخ الإسلام تيمية يبين بطلان هذه الفتية أن قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة هذا غير صحيح عند أهل السير، ومعلوم في مصطلح السير أن الغزوة هي التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية هي قطعة من الجيش فيدخل فيها من أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرايا. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في كتب السيرة يقولون السرايا أكثر من الغزوات، السرايا كثيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل في الوقت الواحد أكثر من سرية، وتكثر السرايا. أما الغزوات التي قادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه فهي محدودة، والعلماء يختلفون في عددها لكنها ليست كثيرة. ولهذا لما ذكر العلماء مصطلح الغزوات لم يذكر إلا بدر وأحد والخندق والأحزاب وحنين وتبوك وخيبر، يعني ذكروها فتجدها حوالي 10 أو دون 10 حسب اختلاف أهل السير. لكن هذا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة فيقول هذا لا يوافق ما قاله أهل السير، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة العظيمة هي أقل من ذلك. هذا الوجه الأول. الثاني أن هذه الآية نزلت يوم حنين، والله قد أخبر بما كان قبل ذلك، فيجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة. وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك، وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين، كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة، مثل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وأمثال ذلك. وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة، وإذا كان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية، امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي إخبارا بجميع المغازي والسرايا. هذا نقد دقيق جدا، ولا يدركه إلا قلة مثل علل الأحاديث، إلا قلة من العميقين في التفسير والحديث والسير والتواريخ. لأن هذه الآية نزلت يوم حنين بنص الآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، بعدها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت تقول إن الفتية بناها على جميع الغزوات والسرايا، وأن جميع ما غزاه الرسول وأرسله من السرايا عددها كذا وكذا، والدليل الآية. قال لك الآية نزلت قبل اكتمال الغزوات والسرايا، يعني بعد حنين كانت غزوة الطائف وغزوة تبوك، وكانت هناك عدة سرايا، فهذه غير داخلة في الحساب. إذن هذا الاستنباط خاطئ. إذن ما زعمه هذا الرافضي من أن هذه الفتوى التي عجز عنها علماء أهل السنة ولم يدركها إلا الإمام الهادي، هذه فتوى ضعيفة والاستنباط فيها ضعيفا، وكذلك أيضا الحكم الشرعي اللي ترتب عليها، أن الإنسان إذا نوى أو تصدق أو نذر أن يتصدق بدراهم كثيرة، أن يتصدق بهذا العدد وهو 83 درهما، لم يقل بها أحد من العلماء كما سبق. طيب، نشوف الوجه الذي بعده. الثالث أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي، بل يوم أحد تولوا، وكان يوم بلاء وتمحيص، وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيها. فلو كان مجموع المغازي والسرايا 83 فإنهم لم ينصروا فيها كلها، حتى يكون مجموع ما نصروا فيه 83. وهذا أيضا نظرة دقيقة إلى ما جرى من أحداث السيرة النبوية. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من الرسل، ولهذا وصفه أبو سفيان عند هرقل لما قال له: كيف الحرب بينكم وبين؟ قال: يدول علينا مرة وندول عليه مرة. قال: وكذلك سنة الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. والآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لم تقل الآية في كل المواطن، في مواطن كثيرة، يذكرهم عز وجل بنعم الله عليهم. وطبعا تعرفون ماذا جرى في أحد: ابتلي المسلمون ومحصوا، واستشهد منهم 70 رضوان الله عليهم أجمعين، وابتلوا. فإذا مثل هذه الغزوة كيف تعتبرها هي كغزوة بدر؟ بل قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، أصابتكم يعني في أحد، قد أصبتم مثليها يعني في بدر. إذن هناك فرق بين بدر وبين أحد. فالله عز وجل نصر رسوله، لكن أيضا في معركة أحد ابتلى رسوله وابتلى المؤمنين ليمحص الله الذين آمنوا. وهذه سنة ربانية والتمحيص عظيم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الصحابة استفادوا من غزوة أحد ومن دروسها أكثر مما استفادوا من بقية الغزوات، يعني استفادوا منها في فتوحاتهم. لماذا؟ لأن غزوة أحد أعطتهم درسا عظيما، أنه لا بد من استكمال شروط النصر. الصحابة في أحد ظنوا أنه بمجرد أن يكون القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الجند مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، والعدو هم كفار قريش المشركون، النتيجة ما هي؟ 100% نصر، كما وقع في بدر، وقد امتن الله عليهم بقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. لكن الذي جرى في أحد ليس كذلك، وله سبب، وهذا السبب ليس من كل الجيش، وإنما من بعض الجيش، وهو أن مجموعة من الرماة على جبل الرماة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمره القاطع لهم بأن لا يغادروا مكانه. ولهذا قال الله عز وجل في سياق غزوة أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا لأنهم نزلوا للغنائم، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هذا خبر الله عز وجل. طيب، 40، الرماة 50 والذين عصوا 40، ما بقي إلا 10، لكن هم كانوا سببا في تغيير مسار المعركة، لأن المسلمين في البداية انتصروا وانهزم المشركون وولوا وتركوا الغنائم وراءهم، إذن وقع النصر وثبت النصر في بداية الغزوة. لكن الرماة ظنوا أن الموضوع انتهى، وقالوا: ننزل نشارك إخواننا الغنائم. طيب، ما هي المعصية التي فعلوها؟ انتبهوا لها جيدا. لو كانت القصة أنهم في مكان واجتهدوا يمنة أو يسرى فكان سببا في الهزيمة فلربما عذروا، لكن عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصية صريحة. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رتب الجيش قال للرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ابقوا هنا، وإذا أقبلوا ارموهم بالنبل، لأن هذا ظهر المسلمين، الجبل ظهر المسلمين، ولا تغادروا هذا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا. شفت الأمر؟ سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تغادروا هذا المكان. بل جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. ومعنى هذه الكلمة يعني لو هزمنا وقتلنا وصرنا جثثا في المعركة وذهب الكفار وجاءت الطيور النسور وغيرها التي تأكل الجيف تأكل من أجسامنا وأنتم تنظرون لا تغادروا المكان. وهذا يدل على أي شيء؟ على أمر صريح قاطع 100%، ما في تأويل، ما في مجال للاجتهاد، هو أمر رسول الله وهو أيضا أمر قاطع. لكنهم عصوا وعصوا أميرهم، وبقي الأمير معه قلة لم يتمكنوا من رد خيل خالد بن الوليد لما التفت من الخلف وجاءت إلى المسلمين من خلفهم فتغير ميزان المعركة. هذا الذي جرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ما جرى للمسلمين من ابتلاء، أنهم ابتلوا في هذه الغزوة، وكذلك أيضا في غزوة مؤتة، فإن غزوة مؤتة كان الكفار كثيرين وقتل فيها القادة الثلاثة للمسلمين، وأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه واستطاع أن يخلص الجيش الإسلامي. فهو يقول ما ذكره من حكى عنه هذه الفتية أنها كلها انتصار، لا، نصوص الكتاب والسنة تقول غير ذلك. طيب تفضل يا شيخ. الرابع أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية 83، فهذا لا يقتضي اختصاص هذا القدر بذلك، وإنما لفظ الكثير لفظ عام يتناول الألف والألفين والآلاف، وإذا عم أنواعا من المقادير فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. تفضل. الخامس أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف بنص القرآن، وقد ورد أنه يضاعفها 2000 ألف حسنة، فقد سمى هذه الأصناف كثيرة وهذه المواطن كثيرة. وقد قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والكثير ها هنا تتناول أنواعا من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين. طيب، إذن لفظ الكثير والكثرة والكثيرة ورد في القرآن الكريم، واحد قال إنها 83 مثلا. الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هل قال من العلماء إن الله يضاعفه 83، أم أن النصوص جاءت أن الله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى 700 ضعف؟ هذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المفتي، لماذا لم تقل له مثلا ما دام كثيرة فالكثيرة ضاعفها إلى 700؟ ليش ما تقول 700؟ من قال إنها تكون بهذا العدد؟ ولهذا لما يطلق لفظ كثيرة فهو محتمل للمئة والمئتين والألف والألفين بدون قيد. وبهذا يتبين أن ما أشار إليه هذا الرافضي لمدح الإمام الهادي من أنه أفتى هذه الفتوى، هذه الفتوى ليست مدحا وليست ثناء، فضلا عن أن تكون مزية لإمام معصوم عند الرافضة، معصوم عن الخطأ، يعني تبين خطأ الفتوى للإمام المعصوم بالأدلة. طيب تفضل، ننتقل بعد هذا إلى الإمامين 11 و12 المهدي. فصل في الكلام على محمد بن الحسن المنتظر. قال الرافضي وولده مولانا المهدي محمد عليه السلام. روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدي. طيب انتقل الشيخ الآن إلى الإمام الحادي عشر والثاني عشر. الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري، الحسن بن علي العسكري، هذا لم يذكر له شيء ولم تذكر له ولم يرغب بعلم، وهذا الرجل حسب الرواية التاريخية كان موجودا ابن لعلي الهادي السابق، لكنه لم يعرف بشيء، وإنما ارتبط اسمه باسم ولده، ولده اسمه محمد، ومحمد هذا هو الذي تزعم الرافضة أنه الإمام الثاني عشر، وأنه الإمام المهدي، وأنه الإمام المنتظر. فهنا تحولت الإمامة كلها إلى هذه النهاية وهذه الخاتمة لهذا الولد المسمى محمد ابن الحسن الهادي. فالرافضي الحسن الحلي صاحب منهاج الكرامة الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يسوق الإمامة إلى هذا ويقول إنه هو المهدي، ويحتج برواية يزعم أن ابن الجوزي رواها وأنه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة أو يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، قال فذلك هو المهدي أي الإمام الثاني عشر الذي هو محمد ابن الحسن. شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش هذه القصة، يناقشها لأنه تتداخل عندنا مسألتان، إحداهما عند الرافضة وهو مهدي الرافضة، والثانية عند أهل السنة وهو المهدي في مذهب أهل السنة، ولا بد من التمحيص الدقيق للتمييز بينهما. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقة؟ تفضل. فيقال قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. طيب هذه القضية الأولى، المؤرخون يقولون الحسن العسكري ليس له ولد، والروايات في كتب الرافضة الكبار الواسعة التي تذكرها مضطربة اضطرابا عجيبا في هذا الولد، ومن هي أمه وكم عمره لما غاب، والأكثر عندهم أنه غاب وهو صبي عمره 5-6 سنوات، وهذا الصبي غاب وهو الإمام المهدي. هو إمام المسلمين. فنقف أولا مع قضية، وهي أن بعض المؤرخين المسلمين يقولون الحسن العسكري ليس له ولد، وإذا صحت هذه الرواية بطل المذهب الرافضي كله في مسألة الإمام الغائب المهدي إلى آخره. إذن لا يوجد شيء اسمه المهدي الغائب، ما يوجد، لم يخلق، لم يولد، فضلا عن أن يقال أنه غاب، فضلا عن أن يقال أنه له الآن له 1200 سنة غائب، وأين هو وأين يعيش وهل يأكل أو يشرب، هل هو في السماء أو في الأرض، هل ما؟ طيب لكن نستكمل ماذا قال شيخ الإسلام عن مسألة المهدي. تفضل. والإمامية الذين يزعمون أنه كان ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامراء وهو صغير، منهم من قال عمره سنتان، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال 5 سنين. وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محظونا عند من يحضنه في بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه إما وصي أبيه إن كان له وصي، وإما غير الوصي، إما قريب وإما نائب لدى السلطان فإنه يتيم لموت أبيه. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما؟ لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان به. يسر. الرافضة لما قالوا موجود اعترفوا، لكن يقولون أنه لما توفي أبوه، طبعا متى يكون إماما؟ إذا توفي أبوه. فلما توفي أبوه قالوا له ولد، قيل عمره سنتان، وقيل ثلاث، وقيل 5 سنوات، واختفى في السرداب في سامراء. من هو يا أيها الرافضة؟ قالك هذا هو الإمام العظيم، الإمام 12. فالشيخ الإسلام يقول هذا صبي، هذا يتيم، هذا يجب أن يكون محظونا، يعني لا بد له من الحضانة من أمه، طبعا إذا كان مات أبوه، من أمه أو أم أمه أو إحدى قريباته أو الوصي إذا كان أبوه قد أوصى، أو من يعينه السلطان إذا لم يكن له أي قريب. هذا حقه أن يكون محظونا، لا يتصرف بماله ولا بنفسه، وهذا بنص القرآن، وأنتم تستشهدون بالقرآن. والله عز وجل يقول في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. إذا بلغوا النكاح، أما صغار لا يعطون أموالهم. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم نهى الأوصياء عن أن يأكلوها وأن يبادروا بأكلها قبل كبرهم. إذن هذا محجور عليه، كيف يكون إماما للمسلمين؟ كيف يكون هو الإمام 12؟ أين عقول الرافضة؟ ولا يصح لأحد إيمان إلا به. ولهذا نحن نقول إذا كان عند الرافض قد غاب وله سنتان أو 3 أو 5، هذه في كتب الرافض، لما دخل السرداب هل كبر أو ما كبر؟ هل بقي في سنه وتوقف النمو أو أنه كبر؟ إذا كان كبر فالآن كم عمره؟ عمره أكثر من نوح، والله أعلم بعمر نوح، لأنه أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. كيف يكون هذا الصبي المحجور عليه إماما ولا يصح الإيمان ولا الدين إلا به؟ يعني عند الرافضة الذي لا يؤمن بالمهدي كافر، منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، خارج من الملة. الذي لا يؤمن بالمهدي 12 هذا الغائب، كيف يكون هذا الدين لا يصح إلا بالإقرار بهذا الطفل الصغير؟ طيب بعده ما لا يقول شيخ الإسلام أيضا؟ ثم إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنيا، ولا علم أحدا شيئا، ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر، فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ولا مصالحها، لأن الخاصة والعامة لا الخاصة ولا العامة، بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به، فهو شر محض لا خير فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل. نعم، وخلق مثل هذا عند الله يعني. نعم أحسنت. هذا كثيرا ما يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لو سواء قدر وجوده أو عدمه هل انتفع به الناس في دين أو دنيا؟ طيب أيها الرافضة الحسن الحلي، ترجمت لنا للأئمة الاثنى عشر، علي الحسن الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، هؤلاء أئمة هم معروفون ولهم علم ولهم فضل، لكن هذا الصبي هل تعلم؟ هل قرأ؟ هل درس؟ هل علم أحدا؟ ما في شيء. لا، ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية عبارة، يقول لا يعرف عنه شيء من صفة الخير ولا الشر، لم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة، جعلته إماما فلم يحصل به شيء، لا مقاصد الإمامة ولا مصالح الإمامة، لم يستفد العامة ولا الخاصة، حتى أنتم لم تستفيدوا منه، بل يقول شيخ الإسلام تيمية هنا إنه لم يحصل به إلا الضرر. كيف؟ قال لأن الذين يؤمنون به لم يحصل لهم منه منفعة، يعني ما علمهم علما ولا حكمهم فعدل بينهم، يعني لم تكن له إمامة تكون فيها مصالح الناس، ولم يكن عالما نقل لهم إليهم العلم. فالذين يؤمنون به هل حصل له فيما؟ قال لك لا. طيب والذين يكذبون به عند الرافضة أنهم معذبون مخلدون في نار جهنم، هل يمكن أن يكون هذا مما يخلقه ويقدره العزيز العليم تبارك وتعالى؟ هل لا يوجد؟ طيب لماذا اختفى؟ لماذا احتجب؟ اسمع تعليل الرافضة ليش احتجب عن الناس. تفضل. وإذا قالوا إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم. يا سلام، تقولوا طيب ليش اختفى؟ قالك يا أخي بسبب الظلم، الظلم الموجود في زمن الدولة العباسية، وهؤلاء الخلفاء وهذا فيهم ظلم وفيهم كذا، فاحتجب عنهم. فما هو الجواب؟ تفضل يا شيخ. قيل أولا كان الظلم موجودا في زمن آبائه ولم يحتجبوا. نعم، يعني أبوه ما كان في ظلم زمن الخلفاء العباسيين وزمن بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ألم يكن هناك في خلفاء بني أمية وجود الظلم؟ موجود. إذا لماذا لم يحتجبوا؟ لماذا احتجب هذا الصبي ولم يحتجب السابقون إذا كان علة الاحتجاب هي وجود الظلم؟ طيب اثنين. نعم. وقيل ثانيا فالمؤمنون به طبقوا الأرض، فهل اجتمع بهم في بعض الأوقات أو أرسل إليهم رسولا يعلمهم شيئا من العلم والدين؟ طيب تقول في ظلم، لكن أليس فيه من آمن به؟ أليس الشيعة يؤمنون بهذا الغائب؟ طيب ليش ما اجتمع بهم؟ لماذا لم يلتقي بهم؟ لماذا لم يعلمهم؟ لماذا لم يبلغهم شيئا من العلم؟ لماذا الاختفاء؟ صدقنا اختفى من الظلمة في بغداد في العراق مثلا الخلافة العباسية وفيهم ظلمة، وهذا قد يكون من الشيعة المعارضين للعباسيين وينتقمون منه، هذا معروف في التاريخ. طيب ألا يذهب إلى أماكن أخرى ويلتقي بأتباعه الذين يؤمنون به ويعتقدون فيه وأنه الإمام الغائب، ألا يذهب إليهم ويلتقي بهم؟ هذا لم يحصل. طيب بعده. وقيل ثالثا قد كان يمكنه أن يأوي إلى كثير من المواضع التي فيها شيعته كجبال الشام التي كان فيها الرافضة عاصية وغير ذلك من المواضع العاصية. هذا كلام شيخ الإسلام في القرن الثامن الهجري. في القرن الثامن الهجري كان العالم الإسلامي كله تقريبا أهل سنة، لكن كان فيه مواطن فيها روافض، وفي مناطق في جبال الشام وكثيرا ما يسكنون الجبال كان فيها رافضة لا يستطيع أحد يصل إليه إلا بمشقة وجيوش، وكانوا أيضا حتى بعض الروافض في أماكن أخرى. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب لماذا لم يذهب إلى أنصاره في تلك الأماكن ويخرج إليهم بعيد عن الظلمة؟ لماذا؟ لأنه لو خرج إليهم لفرحوا به ولعظموه ولنصروه، فلماذا لم يخرج إليهم؟ ونحن نقول في هذا العام، يعني في هذه الأعوام المتأخرة ومنها عامنا هذا الذي نتكلم فيه وهو عام 40 و400 و1000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ها هو الإمام الغائب له قرابة 1200 سنة إلا 10 سنوات أو 15 سنة، وهم أنصاره في بعض البلدان، بل لهم دولة في إيران، لماذا لا يأتي إليهم؟ والله سيفرحون به ويقدسونه ويعظمونه وينصرونه، لماذا لا يخرج إليهم في إيران؟ ما في. إذا كانت دول العالم الإسلامي الأخرى كما تقولون كلهم اغتصبوا الإمامة والخلافة وكلهم ظلمة، ها هم في إيران دولتكم، لماذا لا يعلن أنه سيخرج؟ والعراق تحت أيديكم أيضا، إذا كان في السرداب سهل يطلع من سامراء وسيكون إن شاء الله سترسل وسيرسل له رافضة العراق ورافضة إيران الملايين من القوات والجنود ليحرسوه حتى يصل إلى مأمنه في قم. فما هو خاطب المهدي الغائب هذا؟ لماذا لا تخرج؟ لعل الله ينصر بك الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. هذا سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في زمنه كان هناك أماكن يتحصى فيها، لماذا لا يذهب إليه؟ لماذا هو غائب؟ لماذا هو مختفي؟ ونحن نقول في زمننا هذا يمكن الأمر أشد. لو قلنا زمن الدولة الفاطمية فلربما علل معلل إن هذه كانوا إسماعيلية والإسماعيلية غير الاثني عشرية. ربما لو قال قائل سوريا حكمها النصيرية 40 عاما وأكثر، فلربما قال قائل لا هؤلاء نصيرية وليسوا 12 مرة يخرج معهم، وإلا لماذا لم يخرج عند النصيرية وقد وقع تحالف بينكم وبين 12، مع أن بعضهم يكفر بعضا إلا أنه وقع تحالف بين 12 وبين النصيرية، وكثيرا ما يقع تحالف بينه وبين الإسماعيلية. فعلى الأقل لو خرج زمن الدولة الفاطمية في القرن الرابع يعني بعد 200 سنة أو 150 سنة من اختفائه فسيجد أنصارا. أو في القرون المعاصرة سيجد أنصارا من النصيري وسيفرحون به. وهو التشيع يعبث في بلاد الشام وينتشر انتشار النار في الهجين. وهذا السؤال لا جواب عليه عند الرافضة. ولهذا كثير من بسطاء الرافضة يصدقون ويظنون إنه موجود ويتوقعون خروجه ويتمنون خروجه. وأنا والله أظن أنني مثلكم نتمنى أن يخرج هذا، لأننا نوقن يقينا تاما أنه لو خرج لافتضح المذهب الرافضي من أوله إلى آخره. لو خرج ومعه القرآن الجديد ومعه ما أدري إيش ومعه لافتضح في بعض المناظرات التي كانت تجري في السنوات المتأخرة يعني من خلال الحوار وأين الغائب وأين المهدي وأين كذا، كأنه أحب بعضهم أن يظهر ولو بالإنترنت ولو رسالة. وفعلا لما بعض الفئات أرادت أن تخرج من المأزق سرب، فلما سربوا آية من القرآن محرفة فافتضحوا. فكيف لو أخرج المصحف الذين يزعمون أنه عند فاطمة؟ نتمنى أن يخرجوا. طيب نستمع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نستكمل مناقشة شيخ الإسلام لهم، لأن هذه قضية أساسية. يعني محور المذهب الرافضي هو الإمامة، ومحور الإمامة هو الإمام الغائب. وللأسف أن هذا المحور داخل المحور مبني على خرافة. طيب نشوف ماذا قال شيخ الإسلام رابعا عن هذا الغائب. نعم. وقيل رابعا: فإذا كان هو لا يمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف لم يكن في وجوده لطف ولا مصلحة، فكان هذا مناقضا لما أثبتوه بخلاف من أرسل من الأنبياء وكذب، فإنه بلغ الرسالة وحصل لمن آمن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله عليه، وهذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتي، ودوام الحسرة والألم ومعاداة العالم والدعاء الذي لا يستجيبه الله، لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من مدة أكثر من 450 سنة. هذا في زمن شيخ الإسلام. نعم. لم يحصل شيء من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين هذه المدة أمر يعرفه أو أمر يعرف كذبه بالعادة المضطردة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعاش 120 سنة فضلا عن هذا العمر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. نعم، حتى المولود الذي ولد اليوم ما يعيش 100 سنة. نعم. تفضل. فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 100 سنة قطعا. نعم. وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة، فإن أعمار بني آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ولم تطل، فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وآدم عليه السلام عاش 1000 سنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه، فكان العمر في ذلك الزمان طويلا. ثم أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل، فمن ذا الذي يسلم لهم بقاء الخضر؟ والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات وبتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة. ولهذا يوجد كثير من الكذابين من الجن والإنس ممن يدعي أنه الخضر ويظن من رآه أنه الخضر. وفي ذلك من الحكايات الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هنا. وكذلك المنتظر محمد بن الحسن، فإن عددا كثيرا من الناس يدعي كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن، منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس، ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا لواحد أو لاثنين، وما من هؤلاء إلا من يظهر كذبه كما ظهر كذب من يدعي أنه الخضر. حسنت، هذا كلام متين جدا، بين في البداية أنه لا مصلحة، كيف يكون هذا فيه خير؟ هو يقول لك حتى الأنبياء الذين قتلوا بلغوا الرسالة، حتى الأنبياء الذي لم يتبعه أحد كما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي في يوم القيامة هو معه الرجل والرجلة، ورأيت النبي وليس معه، هذا بلغ وقامت الحجة على العباد. وأغلب الرسل استفاد منهم الناس، بل لا حياة للأمم إلا بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن قارنها بهذا الغائب. شيخ الإسلام تيمي يقول لا يمكن، هو في زمنه يقول غائب له 450 سنة، أين هو؟ هل يمكن أن يعيش أحد في هذه الأمة هذا الزمن؟ قال لك لا. وذكر لك ما ورد في أعمار الأمم السابقين وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أنه قال لأصحابه لا يبقى أحد بعد 100 سنة، فلذلك بقي هذا في هذه الأمة لا يكاد يوجد من يزيد على 120، لا يكاد، يعني حتى من يقال أن هذا فلان عمره 130 أو كذا، يعني دائما يصير في عدم ضبط للتواريخ، فلا يكاد يزيد أحد على 100، والنادر على 120، فكيف بهذا الغائب يبقى مئات السنين؟ إذا لم يعهد هذا، صحيح كان في الأمم القديمة مثل آدم ونوح، لكن في هذه الأمة لا. هذه قضية. القضية الثانية هي أن بعض الرافضة احتج علينا نحن أهل السنة بما هو موجود عند الصوفية من القول بحياة الخضر الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه للأسف الشديد اشتهرت عند أهل السنة والجماعة وانخدع بها فضلاء وظنوا تصديقها، وهي حياة الخضر، وليس هناك دليل على حياة الخضر. انتشر عند الصوفية، وللأسف الشديد صارت الجن والشياطين تتمثل لبعض هؤلاء الصالحين ويقول القائل منهم أنا الخضر. ولهذا لما تقرأ في كتب المتصوفة تجد مثلا يقول لك وفلان رأى الخضر، ورأيت الخضر، قابل الخضر. طيب من هو الخضر؟ لماذا الخضر إذا كان موجودا كما تزعمون لماذا لا يقابل الناس؟ لماذا لا يتحدث عنه معهم عن قصته مع موسى إذا كان موجودا؟ لكن ليس له وجود. طيب وهذا الذي يراه بعض المخدوعين الذي يراه هو جن أو شيطان يقول له أنا الخضر، يتمثل في الصورة التي يتخيلها هذا الشيخ، فيأتيه على صورة شخص معين ويقول له أنا الخضر، فيفرح هذا الذي رآه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حكايات صحيحة، يعني إيش معناها؟ يعني علماء أو أناس رأوا شخصا قال لهم إنه الخضر. فالسؤال هنا، هذا الذي رآه هل هو الخضر حقيقة أم لا؟ لأننا نقول له إن كان شيطانا أو جنيا تمثل به فأنت رأيته لكن لا تستطيع أن تحضره لنا، لكن إن كان حقا لماذا لم تأتي به؟ يا أيها الشيخ الفاضل، يا أيها الشيخ الصوفي، أنت تقول رأيت الخضر، لماذا ما أتيت به لطلابك؟ لماذا لما جاء أتيت به وجعلته يحدثكم وعلى الأقل يقص عليكم قصته مع موسى؟ ما أجملها من قصة نسمعها من الخضر مباشرة إن كان موجودا. وللأسف لما يأتي الكلام في ترجمة الخضر وكذا وكذا تجد في خلاف بين العلماء، للأسف منهم من يقول هو حي ومنهم من يقول هو ميت. كيف وقع الخداع في حياة الخضر؟ كما هو معلوم وكما ذكر، يتمثل الجان أو الشيطان بصورة معينة ويقول لهذا الشيخ أنا الخضر فيصدق. ونحن نسأل هذا الشيخ، هل جاءك في المنام أم في اليقظة؟ في المنام، قد ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شيء فيه، قد ترى رسول الله، قد ترى أبا بكر، قد ترى الخضر، ما نستطيع نمنع من الرؤية. أما إن كان كنت قد رأيته في اليقظة فهل هذا الذي رأيته خيال؟ هل هذا الذي رأيته هو حقا شخص من بني آدم؟ لأن المعلوم الذي لقي موسى ليس على شريعة موسى، كما جاء في القصة، لكن هو من بني آدم، ليس هو ملكا، ليس جنا. فإذا كان من بني آدم ولقي موسى وهو على شريعة تختلف عن شريعة موسى كما في قصته المعلومة، إذن الخضر من بني آدم، إذا كنت رأيته حقا ائتنا به بلحمه ودمه، وإذا كنت تقول هو حي لماذا لا يأتي إلينا؟ لماذا لا يأتي الخضر لبعض المجالس ويقول للناس أنا الخضر، هذا أنا، لماذا هو غائب؟ لماذا لا يأتي إلا في حالات خاصة؟ لماذا لا يأتي إلى الشيخ وهو في حلقته عند طلابه ويجلس معهم ويحدثهم؟ لماذا الشيخ يقول بالأمس في المرة الماضية رأيت الخضر؟ أين العقول؟ تأتي تقول إن الله على كل شيء، نعم الله على كل شيء قدير، لكن أخبرنا أن بني آدم يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وللأسف الرافضة احتجوا علينا بفعل الصوفية، فقالوا لنا تنكرون غيبة الإيمان وأنتم عندكم غيبة الخضر، أنتم تقولون بغيبة الخضر يا أهل السنة، إذا كان الخضر غائبا منذ عهد موسى فمن باب أولى أن يغيب المهدي المنتظر منذ سنة 255 هجرية، ما المانع؟ هذا أولى بهذا. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما بني على باطل فهو باطل. والذي نأسف له وضوح القضية فيما يتعلق بمهد الرافضة وأنه خرافة لا حقيقة له، لكن عدم الوضوح فيما يتعلق بالخضر عند بعض من ينتسب إلى العلم. كل من له تأثر في التصوف ولو كان من العلماء الفضلاء منهم، ليس كلهم، من ينخدع في مسألة لقي الخضر وحياة الخضر وأنه موجود. وأكبر حجة عند هؤلاء قولهم أخبرنا الثقات أنهم التقوا بالخضر، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه رواية صحيحة، هذا العالم الذي يقول رأيت أو الذي يقول حدثني فلان أنه رأى الخضر هذا ثقة، لكن السؤال من الذي رآه؟ الذي رآه من هو؟ هل هو الخضر أم تمثل بصورة الخضر؟ هذا الذي رآه لماذا لم يأتي إليه ويجلس إليه؟ لماذا الخضر مختفي؟ مثل ما نقول عن مهد الرافضة، لماذا الخضر هذا الذي آتاه الله علما لم يؤته موسى، لماذا لا ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخوه موسى انتفعت منه هذه الأمة، كما في قصة الإسراء والمعراج لما مررنا عليه تذكرون، في قصة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة، فمر على موسى في السماء السادسة، أبوه إبراهيم في السابعة، مر عليه وكلمه وأوصاه بهذه الأمة، ونزل من السماء السابعة إلى السماء السادسة فمر على موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام نبينا ونبي الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، قال له يا محمد بما افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. تقول بعض الروايات أنه قال وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فرجع وخفف عنه، ثم أيضا رجع إلى موسى قال ما فعل الذي افترض عليك؟ قال 40 صلاة. قال ارجع إلى ربي. قال وما زال يتردد بين موسى وربه في العلو. هذا أعظم أحد أدلة العلو، لأن الذي ينكر علو الله بماذا يتردد؟ لماذا لا يكلم ربه وهو عند موسى؟ ما فائدة التردد؟ قال يتردد بين موسى وبين ربه، موسى في السادسة وربه فوق السماوات، وعرج بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فوق 7 سماوات حتى بلغ سدرة المنتهى. فذهب إلى ربه وطلب منه التخفيف فخفف عنه، فما زال يتردد حتى صارت 5، ومع 5 قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. موسى يقوله، موسى يطلب التخفيف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موسى الذي ينتسب إليه اليهود الكذبة هو نبينا، وسليمان ابن داود وداود عليهم الصلاة والسلام هم أنبياؤنا، ومع ذلك موسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف من 5. فقال صلى الله عليه وسلم راجعت ربي حتى استحييت، فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. فهذه الصلوات 5 التي نصليها، نسأل الله أن يميتنا على الإيمان والتوحيد وعلى هذه المحافظة على هذه الصلاة، وأن نصلح أولادنا وبناتنا الذين تساهلوا في هذه الصلوات. اليوم يا أيها الإخوة التساهل في الصلاة جاء على شكين، شك التهاون فيها وتركها وأحيانا تأخيرها عن أوقاتها، وهذا والله بلاء عريض لا يعادله بلاء. ليس بعد التوحيد أعظم فريضة من الصلاة. بعض أولاد المسلمين لا يصلي، هذا الحيوان أفضل منه، الشاة أو الحمار أفضل منه، خير منه، إذا كان لا يصلي البتة. ثم تأخير هذه الصلوات عن أوقاتها، ينامون عنها، هذا هو البلاء الأول الخطير. وأما البلاء الثاني فهو البلاء بالمصلين الذين يركضون في صلواتهم وينقرونها نقرا، هذا بلاء عريض. حتى أحيانا إمام المسجد هداه الله لا يمكن المأمومين من أن يسجدوا ويركعوا كما ينبغي، يريدهم أن يكونوا يركضون معه كأنها لعبة كرة، كأنها لعبة رياضة، أنا معي أنتم معي، هذه صلاة هذه عبادة هذا تسبيح، أنت تسبح الله تعظم الله، فلماذا هذه السرعة؟ والإمام مسؤول أمام الله يتحمل جماعته إذا كان يفرط في الطمأنينة في الصلاة. أسأل الله يهدينا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.